تنبيه على ان مصطوب ها هو الاول بعينه، اذ لو جيء به منكرا لتوهم انه غيره، اذ لو جيء به منكرا لتوهم انه غيره، لان النكرة الفاتي بعد هذا كلام ياسين، لان النكرة اذا اعيدت كانت تصل لان النكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاولى غالبا، كانت غير الاولى غالبا، كما في المغني الباب السادس، المغني الباب السادس، لان النكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاولى. المغني ذكر عن المذكر، انظر ياسين عن فاتين الاول، الفاتين مع ياسين تنظر الحاشي الشرح الاول، مو الفاتي هذا شرح المسمنة، لا الفاتي شرح القصر، وتنظر المسمنة يدخل ما وجود لها، لا الفاتي شرح القصر الاول 27 و200، 27 و200. طيب هذا بالنسبة اولا عرفنا ضابط التي للعهد ايش الذكري، ما هو ضابطها؟ ان يذكر مصحوبها نكرة ثم يعاد بفائدتها التنبيه على ان مصحوبها هو ماذا الاول بعينه، واضح الان هذا هو فائدة ال التي للعهد الذكري تنبه بها على ان مصحوبها هو عين ماذا الاول المذكور، لان عندهم قاعدة هناك، فهذه القاعدة اغلبية، هذه القاعدة اغلبية. ما هي القاعدة عندهم؟ ان النكرة اذا اعيدت نكرة كانت ايش؟ لا القاعدة اول التي نحن عليها الان، ان النكرة اذا اعيدت معرفة كانت عين الاولى، هذه قاعدة معروفة عندهم، ان النكرة اذا اعيدت معرفة بال كانت عين الاولى، واذا اعيدت منكرة كانت غير الاولى، هذه قاعدة. اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فما هو الفرس هذا؟ هل هو الفرس الاول؟ لا غير الفرس الاول. اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، الفرس هو عين ماذا؟ الاول. هذه القاعدة اغلبية يا اخوان، تنتبه لهذا، لانه احيانا قد تعاد النكرة نكرة وتكون عين الاولى، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض ايش اله، فاله الثاني واله الاول هو ماذا؟ هو واحد ومغاير واحد، واضح الان؟ اذا هذه القاعدة ايش اغلبية، ان النكرة اذا اعيدت نكرة كانت خلاف الاولى، هذه القاعدة اغلبية وليست مفردة، وانما هي ماذا؟ اغلبية في الغالب، ان النكرة اذا اعيدت نكرة غير الاولى، والا قد تكون النكرة تعاد نكرة وهي عين ايش الاولى، كما في قوله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وكما في قوله ايضا كذلك سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ايش هو، فالضعف الثاني هو نفس الضعف ايش الاول. اذا هذه القاعدة نقول قاعدة ماذا؟ اغلبية، اعادة نكرة نكرة خلاف الاولى، هذه قاعدة اغلبية. وايضا اعادة النكرة معرفة، تنتبه لها هذا مهم جدا، ايضا اعادة النكرة معرفة ايضا قاعدة أغلبية، ليست على إطلاقها، وإنما هي قاعدة ماذا؟ أغلبية، لأن النكرة قد تعاد معرفة بأل وهي خلاف الأولى، كما في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح إيش؟ خير. هل الصلح هو نفس الصلح المتقدم؟ لا، الصلح الأول إيش؟ خاص بالزوجين، والصلح الثاني ماذا؟ عام بالزوجين وبغيرهما، واضح الآن؟ فهذه أيضا قاعدة أغلبية بالنسبة لإعادة النكرة معرفة بأل، ايضا اغلبية، واعادة نكرة نكرة خلاف الاولى ايضا ماذا قاعدة ايش اغلبية، لانه قد يخالف هذا الامر كما في قوله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، فعرفت ان النكرة هي نفسها ايش النكرة الاولى، ما في خلاف بينهما. فعلى هذا نقول القاعدة التي تقول ان النكرة اذا اعيدت نكرة كانت خلاف الاولى نقول في ماذا؟ في الغالب. وايضا القاعدة التي تقول ان النكرة اذا اعيدت معرفة بأل كانت عين الاولى ايضا نقول ماذا؟ في الغالب، لان الله يقول ماذا؟ فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح ايش؟ فهل الصلح هو نفس الصلح المتقدم؟ لا، الصلح الاول خاص بالزوجين، والصلح الثاني ماذا؟ عام في الزوجين وفي غيرهما، واضح؟ فهذه القواعد اغلبية لا ياخذها الشخص دائما. نبه على هذا صاحب المغني، ونبه على هذا ايضا السبان رحمه الله تعالى. الذي يريد يرجع المغني الباب السادس كما احنا اليه، والذي يريد يرجع الصبان الاول، الاول 104 في الكلام، هذا مهم جدا يا اخوان، لذلك ذكرت نختم ان شاء الله بان العهديه فقط ناخذها، لانه اظن وقت عن الاخوان. الان عرفنا ضابط العهد الذكري، والان بقي العهد الذهني. قال رحمه الله تعالى: اول العهد الذهني، ضابط العهد الذهني ما هو؟ ان يكون مصحوبها معهودا ايش؟ ذهنا لدى المخاطب. هذه التي للعهد الذهني، ان يكون مصحوبها معهودا ذهنا ليش؟ للمخاطب. مثلا انا اقول الان جاء الشيخ، اذهانكم تذهب الى من؟ الشيخ ابن عثيمين، ما عندنا الشيخ ابن عثيمين هنا، اذهانكم تذهب لمن؟ الشيخ يحيى. لا ما عندنا الا الشيخ مقبل فقط، ما في شيخ في المعهد الا الشيخ من ان الشيخ مقبل فقط، والبقيه طلبه علم ماذا؟ مستفيدون ولا مشايخ؟ طلبه علم اقوياء ان شاء الله، طلبه علم اقوياء. بعض الاخوان الناس بين افراط وتفريط في هذا الباب، فالاخوان البقيه ان شاء الله مستفيدون. فاذا قلت جاء الشيخ خليل يشكل علينا الشيخ يحيى ولا الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ مقبل، هل يشكل على احد منكم؟ اذا نبه لكم ما عندها الا الشيخ واحد وهو الشيخ من؟ من هو غلطه وهو الشيخ مقبل فقط. فاذا قال الشيخ جاء الشيخ منا، اذا الان هذه لاي عهد؟ هذه للعهد ايش؟ الذهني، لان مقصودها معهود ايش؟ ذهنا بيني وبين من؟ المتكلم. انا مثلا انا المخاطب هذا المتكلم، فيكون مقصودها معهودا ذهنا بينك وبين المخاطب اي المتكلم والمخاطب، واضح؟ فاذا قال الشخص ما جاء الشيخ، جاء الشيخ فيعرف انه ماذا؟ الشيخ مقبل، لا يذهب الذهن الى ماذا؟ الى غيره. كذلك هذه الايه اذا هما في الغار يذهب ذهنه الى اي شيء؟ الى الغار المعروف وهو غار ايش؟ واضح الآن، ما يذهب إلى غيره، لأن الغار هنا معهود لدى الصحابة، وأيضا كذلك نحن عندنا الآن أصبح معلوما. وأيضا لو قال الشخص جاء ماذا؟ واحد بينك وبينه عهد بمجنون، قال لك مات المجنون، بينك وبينه عهد بمجنون معين، فالآن هل هذا أي شيء؟ من العهد الذهني لأنه بيني وبين المخاطب عهد بمجنون ماذا؟ معين، وهكذا فضابطها هذا هو الضابط، أن يكون مكتوبها معهودا ذهنا بينك وبين أي بين المخاطب ومن؟ والمتكلم. وايضا اللي يبايعونك تحت الشجره من هذا الباب او ليس من هذا الباب، من هذا الباب شجره معهوده اذ هما بالوادي المقدس هو كذلك ايضا الوادي المقدس الوادي المعروف. لو قال الشخص فلان خرج الوادي هل هذه لاي شيء؟ هذا يعرف الوادي هذا المعروف. نعم كيف؟ لا ما في كيف؟ لا لا لا ما في عند الاخوة المروين اذا قال فلان خرج الوادي فعندهم ان العهد، اما نحن عندنا ان هذا اذا قال خرج الوادي وهذا زاد على هذا يراجع بقي الوادي هنا فلان جبارة، ما بقي الا هذا الوادي خرج الوادي راجع قرآنا، ما بقي الا الوادي هذا المعروف فعند العهد الذهني. قال والمسجد، نعم احسنت، ذهبت المسجد اي مسجد معروف العهد الذهني احسنت كيف؟ لا هذا العائل هنا للأصل. قال أولا العهد الحضوري ضابطها ماذا يا أخوان؟ نريد ننتهي. ضابط مثل العهد الحضوري أن يكون مكتوبها حاضرا حال التكلم، هذا هو ضابط مثل العهد الحضوري، أن يكون مكتوبها حاضرا حال التكلم، مثل اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية معروفة عند الصحابة متى نزلت، ولا اليوم هنا معروف عندهم وهو يوم ايش؟ عرفة، وهو يوم عرفة. فاذا هنا قال التي في اليوم من عهد الحضور. وايضا لو قال شخص جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، فما هي قال هنا؟ للعهد الحضوري، واضح لان العهد الحضوري لانها مكتوبة حاضرا حال ايش؟ حال الخطاب. جاء هذا الرجل تقول واكثر ما تقع، هذا مثل العهد الحضوري، واكثر ما تقع، وأكثر ما تفعل التي من العهد الحضوري، وأكثر ما تفعل التي من العهد الحضوري في صدر الكلمات، في صدر الكلمات التي بعد اسماء الإشارة، في صدر الكلمات التي بعد اسماء الإشارة نحو جاءني هذا الرجل، في صدر الكلمات التي بعد اسماء الاشارة نحو جاءني هذا الرجل، اي اخوان الاخوان عندهم دروس، او بعد اي في النداء، او بعد اي في النداء نحو يا ايها الرجل، يا ايها الرجل، الله تعالى. والجنسية اما لتعريف الماهية، اي تكون لتعريف الجنس الذي يراد به ماهيته، والمراد بالماهية وهو معروف لدى بعض الاخوة هي حقيقة الشيء، المراد بالماهية هي حقيقة الشيء. فهذا بالنسبة للكلام على الجنسية فهي على ثلاثة أقسام كذلك، إما أن تكون لتعريف الماهية أي يراد بها تعريف الجنس الذي يراد به ماذا؟ ماهيته، أي يراد به حقيقته. قال والجنسية إما لتعريف الماهية نحو جعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه ضابطها يقولون حلم لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا، هذا هو ضابط التي لتعريف ماهية الشيء، قالوا ضابطها هي التي لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا. والمراد بها كما تقدم تعريف ماهية الشيء دون النظر إلى أفراد الجنس هذا. المراد بها تعريف الحقيقة، أي تعريف الجنس الذي يراد به ماذا؟ حقيقته، دون النظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد، كما في هذه الآية وكما أيضا في قولك الرجل أفضل من المرأة. الرجل أفضل من المرأة، فما هي الآية التي في الرجل في المرأة؟ الجنسية، لأن المراد بها إيش؟ تعريف حقيقة شيء، أي أن حقيقة الجنس هذا جنس الرجال أفضل من حقيقة جنس هذا جنس النساء دون النظر إلى إيش؟ إلى الأفراد، لأنك إذا قلت بأن هنا المراد بها استبراق الأفراد لما كان هذا الأمر صحيحا. لماذا؟ لأن الواقع يخالف هذا، قد وجد من النساء من هن أفضل إيش؟ من الرجال. إذا ال التي في قولك الرجل أفضل من المرأة فهي إيش؟ لتعريف ما هي؟ الشيء دون النظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد. وأيضا مثل هذا أيضا ابن شهية البيوت الآخر أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، أي أهلك الناس جنس الدينار وجنس ماذا؟ الدرهم. يقول الفاتحة هكذا هو هذا هو المراد، أي أهلك الناس جنس الدينار وجنس ماذا؟ الدرهم، وليس المراد كل دينار وكل إيش وكل درهم أهلك الناس. واضح الآن؟ فإذا التي تكون لتعريف الماهية يراد بها تعريف الماهية من حيث دون النظر إلى إيش؟ إلى الأفراد، بخلاف التي ستأتي الآن. الآن عرفتم هذه التي الماهية يراد بها تعريف الماهية دون النظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد، وضابطها ما هو ضابطها؟ إن ضابطها لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف أختيها كما سيأتي الكلام عليهما. قال وجعلنا من الماء، أي جنس الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنت يا أخي بارك الله فيك العرب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا لا يعلم لا كل شيء كل فوق على مكتبه وكل مضاف وشيء مضاف إليه. أحسنت. وحي كل شيء حي إذا لشيء إذا كما يرون جواه. أحسنت بارك الله فيك. الشاهد إيش؟ الماء، أنا التي في الماء إيش؟ لأي شيء؟ نعم، لتعريف الماهية، أي لتعريف حقيقة الشيء من حيث هو دون النظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد، دون النظر إلى الأفراد. ومثل هذه الآية قولك أيضا الرجل أفضل من المرأة، أي جنس الرجل هذا الجنس من حيث هو أفضل من الجنس إيش؟ الثاني من حيث هو، دون النظر إلى إيش؟ إلى الأفراد، دون النظر إلى الأفراد. ليس المراد كل فرد من الرجال أفضل من كل فرد من ماذا؟ من النساء، لأن الواقع يخالف ذلك. فقد وجدنا أو فقد وجد من النساء من هن أفضل من الرجال. ما تعرض لها الفاكهة ذكر التي على الدرهم والدينار، يمكن أن تكون، نحن كنا نقول هذا أن المراد أن التي في الناس، لكن بعد الرجوع إلى الفاتحة في شرحه عن البصر قال المراد هنا أن التي في الدرهم، أي الجنس هذا جنس الدرهم والدينار أهلك الناس، وليس المراد كل درهم ودينار. هكذا قال الأول الرجل الرجل أفضل من المرأة. أفضل نعم من أقوى أقوى، يمكن يكون في اللي صحيح من اللي يكون بعض الناس يشتغل عضلات ما شاء الله أحسن من ذلك. أفضل خبر أفضل من المرأة وأفضل نعم ماشي من واحد أفضل من المرأة. ونجاء ويجون تعلق يا أخبر والشاهد أحسن جنس الرجال أفضل من أو أفضل من جنس النساء دون النظر إيش إلى الأفراد، وإنما النظر إلى الجنس من حيث هو. والحديد أطلب من الذهب، من هذا الباب ليس من هذا الباب، الحديد أطلب من الذهب. نعم أي جنس الحديد أطلب من جنس الذهب وهكذا. المراد هنا الحقيقة من حيث هو دون النظر إلى الأفراد، وضابطها الذي سمعته لا يحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا. كل حديث ما يوجد قطع الذهب أقوى من بعض الحديث، لأن نريد الجنس من حيثه الجنس إيه المانع هذا يدخل هذا وهذا لا يدخل، لكن الكلام عن الجنس، الجنس الحديث من حيثه أقوى من جنس الذهب، سواء وجد من الذهب أو لم يوجد، واضح هذا هو المراد يا أخوان، أي الحقيقة من حيثه دون النظر إلى الأبعاد. والصحابة أفضل من التابعين، الصحابة أفضل من التابعين كذلك أيضا، هذا من الجنس من حيث هو هذا الذي يظهر. لا لا الصحابة فازوا في شرف الصحبة، الجنس المراد هنا سواء وجد أو لم يوجد، المراد هنا يا أخوان علم الحيث هي. نعم والتابعون أفضل من تابع التابعين، الثانية دعم الأولى ها تابعون أفضل من تابع التابعين ها هذه الجنس صح، لأنه قد يوجد من تابع التابعين وهو أفضل من التابعين، أما الأولى فيها إشكال، لكن نحن نريد أقول الجنس من حيثه، الجنس من حيثه دون النظر إلى الأفراد سواء وجد في الثانية أو لم يوجد، واضح؟ لا يلزم أنه قد يوجد أو لا يوجد، لا نحن نريد الجنس من حيثه، الصحابة أفضل من التابعين، جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، الحديث أصلا من الذهب، جنس الحديث أصلا من جنس الذهب، الرجل أفضل من المرأة، جنس الرجال، الجنس هذا من حيثه أفضل من جنس الآخر، سواء وجد في الثانية أو لم يوجد أفضل، أنت المراد هذا؟ نعم هذا المراد، حقيقة شيء أي أصل هذا الشيء أفضل من الثاني، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وإما لاستغراق الأفراد، تقول عين تعريف الجنس الذي يراد به استغراق أفراده، تكتب هكذا تقول أي فهي قوله استغراق الأفراد، أي لتعريف الجنس الذي يراد به استغراق أفراده، أي لتعريف الجنس الذي يراد به استغراق أفراده، طيب هذا النوع الثاني من الجنسية تكون لاستغراق الأفراد، قلنا أي تكون لتعريف الجنس الذي يراد به استغراق ماذا؟ أفراده، وهذه ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة، ضابط هذه الثانية التي لاستغراق الأفراد ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة، واضح الآن كما في الآية وخلق الإنسان ضعيفا، تستطيع أن تحل كل محل أل فتقول وخلق كل إنسان إيش ضعيف، واضح أو واضح، هذا هو ضابط أل التي لاستغراق الأفراد، قلنا ضابطها أن يحل محلها كل حقيقة كما في هذه الآية وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل إنسان ماذا ضعيفا، فيصح ذلك على وجه الحقيقة. قال وإما لاستغراق الأفراد نحو وخلق الإنسان ضعيفا، وبعضهم أيضا يقول يصح يجوز التي ضابطها أيضا التي يجوز الاستثناء من مدخولها، يجعلون أيضا ضابط آخر، لأن عرفتم الضابط الأول شو التي هي لاستغراق الأفراد، أي يحل محلها، تأتي في كل محل أن حقيقة وجازا، حقيقة يحل محلها كل حقيقة، فتقول في هذه الآية وخلق الإنسان ضعيفا، أن تأتي في كل وتحذف ألف فتقول وخلق كل إنسان إيش ضعيف، ولا من البشر من وضعه خلقه كلنا ولازم له صفة الضعف ولازم له، هل من يعرض عندك يا اخي؟ انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد والعصر إلا الإنسان الذي يقصر جنسية جنسية ثلاث أنواع، ماذا أنواع الجنسية؟ أي نوع الجنس؟ إما هي من الصفات من أفراد آتنا استغراق الأفراد، أي كل جنس هذا الإنسان فهو ماذا في خسارة إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، قلنا ضابطه يحل محلها كل أو شيء آخر أن يصح الاستثناء من مدخولها، يصح الاستثناء من مدخولها كما في الآية الأخرى والعصر إن الإنسان الذي خلق إلا إيش إلا الذين آمنوا فهنا استثنى من مدخولها الأول الذي هو الإنسان، واضح هذا أو هذا؟ قال وإما استغراق الأفراد وخلق الإنسان ضعيفا أو استغراق خصائص الأفراد، تقول أي لتعريف الجنس الذي يريد به استغراق خصائص الأفراد، تقول أي عند خصائص الأفراد، أي لتعريف الجنس الذي يريد به استغراق صفاته. تعريف الجنس الذي يريد الاستغراق صفاته مبالغة في المدح، مبالغة في المدح والذم، مبالغة في المدح والذم. فاتي مع ياسين، فاتي مع ياسين، فاتي على شعر البصر يا أخي. الأول 28 وياسين، 29 وياسين، 28 وياتين الأول، 29 وياتين. طيب الآن النوع الثالث من الآلة الجنسية، قال رحمه الله تعالى هي التي لاستغراق خصائص الأفراد أي صفات الأفراد. المراد بخصائص الأفراد أي صفات الأفراد، وقلنا المراد بها تعريف الجنس الذي يريد به استغراق ماذا؟ صفاته، تكون لتعريف الجنس. لكن المراد بها الزواج؟ لا. هل الافراد المراد به الجنس هذا الثالثة؟ لا، وانما المراد ايش؟ الصفات، صفات هذا الجنس، كما في المثال الذي سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى. الان واضح الكلام، هذا الثالثة، الثالثة تكون لاستغراق خصائص الافراد، قلنا المراد بها صفات الافراد، خصائص هي الصفات. مثل هذا المثال، انت الرجل علما، انت الرجل ماذا؟ علما. هذه ضابطها يا اخواني حل محلها كل مجازا لا حقيقة. ضابط ال هذه الاخيرة التي تكون استغراق صيف الافراد، ضابطها يحل محلها كل ماذا؟ مجازا لا حقيقة، كما سمعت المثال في الكلام الذي كتبنا، مبالغة في المدح او ايش؟ او الذم، تكون للمبالغة، وهذا هو المجاز. قال استغراق صيف الافراد نحو أنت الرجل علما، أي الكامل في هذه الصفة، على جهة الحقيقة أو المبالغة؟ على جهة المبالغة. يقول لا، يا أنت كل رجل، أي أنت ماذا؟ كل رجل من جهة ماذا؟ كمالك في هذه الصفة والاعتداد بغيرك. لماذا؟ لقصوره فيها. يقول له هكذا، هذا معنى الكلام، أنت الرجل علما، أي أنت الكامل في هذه الصفة والاعتداد بغيرك. لماذا؟ لقصوره في هذه الصفة. هذا على جهة المبالغة، على جهة الحقيقة أو المبالغة؟ على جهة المبالغة، وهو المجاز المراد. فضابطها يحل محلها كل مجازا. أنت الرجل أدبا، أنت الرجل ماذا؟ أدبا، أي أنت الكامل في هذه الصفة والاعتداد ماذا؟ بغيرك، لقصوره عن درجة ماذا؟ الكمال، لقصوره عن درجة الكمال. وهذا هو إن شاء الله الضابط فضل هذه ال، وهو أن يحل محلها كل مجازا لا حقيقة. وهذا الأمر يا أخوان ليس بمعجز لله سبحانه وتعالى أن يكون شخص كامل في صفة العلم دون الرجال الآخرين، قد يوجد، قد الله سبحانه وتعالى يجعل صفة الكمال صفة العلم في رجل معين دون ماذا؟ دون غيره، كما يقول الشاعر: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، أن يجمع العالم ماذا؟ في واحد. هذا الأمر ليس بعظيم على ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل صفة كمال العلم بالنسبة للبشرية في رجل معين دون ماذا؟ دون غيره. فهذا الأمر ليس بمستحيل على ربنا. فالآن هذا النوع الثالث من ال، وهي ماذا يا اخوان؟ التي تكون لاستغراق الافراد، قلنا ما هو ضابطها؟ ان يحل محلها كل ماذا؟ مجازا، كما في هذا المثال: انت الرجل علما، اي انت الكامل في هذه الصفه، اي انت الكامل في هذه الصفه والاعتداد بغيرك لقصوره عن درجه ماذا؟ الكمال. واذا قال انت الرجل وسكت، ايضا تكون الجنسيه ولا تكون استغراقيه هنا؟ استغراق طائف الافراد تكون كذلك ايضا. انت الرجل اي الكامل في صفة الرجولة، اي الكامل في صفة ماذا؟ الرجولة والاعتداد بغيرك لقصوره ايضا. كذلك لو قال انت الرجل سكت هو مدحا ايضا، وانت الرجل سوءا كذلك ايضا استغراق طائف الافراد، كما تقدم مبالغة في المدح والذم، مبالغة في المدح وماذا؟ والذم. طيب انما العلم الصالح، انت الرجل علما، هل ضمير من الفصل مبني على السكون في محل وكا حرف خطاب لا محل من الاعراب؟ الرجل خبر، علما علما حال ياتي مشتق، ياتي مشتقا من غائب او العاصي فيه، كلها معنوية لكن ليس كيف نحن نعيش إعراب تمييز، شوفي فلان كنت في الإعراب نقول تمييز، مثل أنت الرجل أدبا، أنت الرجل خلقا، أنت الرجل كرما إلى آخر ذلك. كل هذه ألف الرجل المبالغة ذلك الكتاب، كذلك أيضا احتوى جميع ما في الكتب المتقدمة فهو المبالغة بل الحقيقة مبالغة مع حقيقة هنا. هذا الشك أن القرآن فيه كل خير، لكن هو القرآن في المبالغة كذلك. كمان نعم ما لا يسمع الأفراد. ها تقول مثلا أنت الرجل علما، أي أنت كل رجل من جهة العلم، من جهة هذه الصفة تأتي بأل على وجه المجال، أنت كل رجل هذا معنى تأتي بكل، لكن ليس على الحقيقة وإنما هو على المجال. واضح؟ كل الرجال من جهة من أي مراد هنا؟ مراد الصفات. أنت الرجل علما أي من حيث الصفات، من حيث الصفة أن اجتمعت في صفة العلم التي ترى تفرغت في غيرك، اجتمعت في صفة العلم وصلت كاملا في هذه الصفة التي فرغت أو تفرغت في غيرك من الرجال، فالاعتداد بعلمهم لأنهم ما قد بلغوا درجته. هذا المراد من المبالغة هنا، أنك تبالغ بمدحه. وإن هذا الأمر كما قال الشاعر وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، هذا الأمر ليكون عظيم على ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في شيء أخوان في أهل هذه قبل ما ننتقل إلى غيرها. ما في شيء. قال وتبدل لام أل ميما في لغة حمير. نعم هذه لغة خاصة بأهل حمير وهي قبيلة من اليمن التي جاء الحديث فيها حمير رأس العرب ونابها، محله حمير رأس العرب ونابها أي هذا الحديث. هذا مع المنكر إذا الحافظ من حجر. حمير رأس العرب ونابها. قال وتبدل لام أل ميما في لغة حمير، قلنا هي قبيلة من اليمن وعليه جاء الحديث على لغته، جاء الحديث الذي يحكم عليه شيخ الشذوذ ليس من البر أم صيام في السفر، ليس من البر أم صيام في السفر، جاء على لغة من حمير هؤلاء. وأيضا البيت جاء من بعض شعرائهم أنه قال ذاك حبيبي وذوي واكلني يرمي ورائي بنتهني وامسلمة، الشاهد معه بنتهني وامسلمة أي بالسهم وبعيش وبالسلمة الحجارة بالسهم وبالسلمة، جاء هذا البيت على لغتهم. واضح يا أخوان الأخ يقول نرجو منك أن تحاول تمشي غليلا، صحيح سببت يا أخي، لكن بعض الأخوان ما يفهم ليش نفعل يتأخر، نتأخر بسبب تكرار أو بسبب التكرار نجم أخوان، وأنا نحن نريد الأخوان أصحاب إجازة أيضا يجتهدون، وأنا أيضا سوف أسافر يمكن بعد ثلاثة إن شاء الله مع الإجازة مع الجماعة إن شاء الله نحاول نسرع كما يقول. نسعى على الله غيش أيوه ذاك حبيبي وذوي واصلني يرمي ورائي بنتهني ومسلمة. هذه لغة حمير يا أخوان خاصة تبدل لام أل ميما فيقال أم رجل، أم رجل أي الرجل من سهل ومن سلمة، نحفظها هكذا بن سهل في رواية يقول في أخو وجودة. قال رحمه الله تعالى فصل وأما المبادرة واحد من هذه الخمسة نحو غلامي وغلامه وغلامك وغلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل. تقدم الكلام عن المضاف أيضا هو من قسم المعارف، وتكلم أيضا تقدم الكلام على درجته في التعريف، قلنا بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الضمير فهو في رتبة الضمير، وإن أضيف إلى ما بعد ضمير العلم فهو في رتبة العلم إلى آخر ذلك. واضح الآن؟ وقلنا لابد أن تكون إضافة إيش؟ مثل الذي يعرف الإضافة لابد أن تكون إضافة ماذا؟ معنوية أو محضة، هو نفسه لابد معنوية أو أنت محضة، فخرج بهذا إيش الإضافة؟ اللفظية. تقدم الكلام على ذلك، فالإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وإنما هي لمجرد إيش؟ التخفيف. جاء ضارب أو جاء ضارب زيد، جاء ضارب زيد، فماذا اكتسب الآن ضارب؟ هل اكتسب التعريف؟ أضيفه لا معرفة. لماذا؟ لأن الإضافة هنا في اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه إضافة ماذا؟ لفظية عين مجرد التخفيف لمجرد التخفيف. فقولك جاء ضارب زيد أخف من قولك جاء ضارب عش زيدا أخف من قولك جاء ضارب زيدا فهي لمجرد التخفيف اللفظي. واضح إن شاء الله. فالمراد بالإضافة هنا الإضافة المعنوية التي تفيد تعريفا أو تخفيفا، لكن هنا نحن في قسم المعارف هي المراد التي تفيد التعريف. وأيضا خرج شيء آخر من الإضافة المعنوية قلنا إيش أيضا خرج؟ المتوقف في الإذهان فإنه لا يعرف وإن أضيف إلى واحد من الخمسة المتقدمة. المتوقف في الإذهان لا يعرف وإن كانت إضافة معنية لكن لا يعرف. لماذا؟ لأنه يا شيخوان غارق في التنكير الإبهام. أي ماذا؟ أي التنكير لا يعرف البسطة. فعلى هذا لو قلت جاء رجل مثلك ما يعرف مثلك؟ جاء رجل مثلك كذا هنا وغيرها كلا هذا والموطف نكرة كنت قلت لها أي نعم لأنه هنا من الصفة هذا مثل لا تعرف بالإضافة كنت مارك الله وشوف. وجاء زيد غيرك ما يعرف غيرك حال احسنت. فلا يقال هنا غير معرفة وغيرها كلا الضمير لا لأن غارقة في التنكير لا تعرف بالإضافة كنت مارك. تقدم الكلام يقول على هذا مثال أنا ما فهمت أصلاً. لو عاتدني زي فهمت. كيف يضع هذا تعب الكلام؟ جاء مثلاً مثل غلام الرجل. مثل غلام الرجل. غلام هو الذي تعرف ومثل ما تعرف. كتاب غلام الرجل يعرف انه الثاني يضيف الى المعرف الذي انا فيعرف الاول ايضا انت كنت على اثنين التعريف جاء ضارب زيد الامسي خلاص تخرج عن اللفظيه. اسم الفعل يا اخوان اذا اضيف وليد به المضي يكون من الاضافه المعنويه. جاء ضارب زيد الامسي جاء ضارب زيد الامسي يكون من الاضافه المعنويه اللفظيه اذا كان المضي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المرفوعات من الاسماء. قال المرفوعات عشرة نذكرها اجمالا ان شاء الله وغدا يكون التفصيل ان شاء الله. قال المرفوعات عشرة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويقال له نائب الفاعل ايضا والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها واسم افعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس وخبر إن واخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. مثال الفاعل يا أخي نذكرها هكذا إجمالا مع الأمثلة. مثال الفاعل من المرفوعات نعم آية قرآنية ما هي إلا آية قرآنية هاتي يا حبيبي من يعلم يعني هو ضرير يعني يجب المعلم يهد الله لنوره من يشاء. نعم. والثاني اسمه فيه تقدم معنا الآن لا يجب الفاعل هذا إذا زلزلت الأرض وأيضا خلق الإنسان ضعيفة. والمبتدا وخبره ذكر الآن عبد الله خالقه كل شيء واسم كان وأخواتها إن الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله ليظلمه. نعم. وأفعال المقاربة موجودة في القرآن لا إله موجودة موجودة مثال وما كادوا يفعلون كاد مع أخواتي أفعال المقاربة سيد الكلام عليها. واسم الحروف المشبهة ليس موجودة في القرآن ولا هي موجودة حروف مشبهة ليس لا هذه مشبهة إلا لا كمعتك ولا تحيل مناص احسنت. نعم. ولا تحيل مناص لا تبني حروف لا تتعامل عمل نفسك هذا بيض من الشيء تعرف هنا شيئا عن الأرض الهاضة كانت الكلام عن الشيء التي عمل عمل ميتة هناك أربع حروف كانت الكلام وخبر إن أخواتها عندك أخي مثال على خبر إن أخواتها من المرفوعات إن الله على كل شيء قدير إلى آخر ذلك يا أخوان ونطلبون إن شاء الله إلى غد إلى هنا. أما المرفوعات فهذا تقدم أنها عشرة أتكلم عن أولها تقسيمة. قال رحمه الله تعالى باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. نعم بارك الله فيك نفتح عام وزوق هكذا لا لا لا فوق نزل ها هيكم طيب يلا بسم الله. قال رحمه الله تعالى يا اخي ما يشتغل قال باب الفاعل. سمعوا يا اخوان باب الفاعل سهل جدا اليوم ان شاء الله نشرح فيه شوفه. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله او ما هو في تاويل الفعل. هذا بالنسبة للمعنى الاصطلاحي. اما المعنى اللغوي فهو من اوجد الفعل معناه في اللغة من اوجد ماذا الفعل والمراد بالفعل الحدث المراد بالفعل بالمعنى اللغوي كذلك المعنى الاصطلاحي ماذا الحدث سواء تقدم عليه حدثه ام تأخره سواء تقدم عليه هذا بالنسبة للمعنى اللغوي بخلاف المعنى الاصطلاحي لابد ان يكون ايش بعد فعله الفاعل في الاصطلاح لابد ان يكون بعد ماذا بعد فعله. اما في اللغة فمعناه ماذا يا اخوان في اللغة هو من اوجد الفعل تقدم عليه هذا الفعل اي الحدث في اللغة ام تأخر تأخر عليه مثل زيد قائم زيد فاعل وما هو فاعل زيد قائم فاعل من يسمي فاعل فاعل بالصراحة في اللغة في اللغة لان الفاعل في اللغة ما هو من اوجد الفعل فالان زيد اوجد ماذا اوجد القيام زيد اوجد القيام فهذا بالنسبة للمعنى اللغوي عبارة عن من اوجد الفعل تقدم عليه فعله وام ماذا ام تاخر المراد بالفعل هو المعنى اللغوي اي الحدث المراد بالفعل حتى لا يقول اين الفعل ولا زيد قائم قائم ولا يسمى في اللغة ايش فعل لانه ايش لانه حدث لانه حدث فهذا هو المعنى اللغوي عبارة عن من اوجد الفعل فقولك زيد قائم فزيد يعتبر ايش فاعل في اللغة لانه اوجد ماذا اوجد القيام. اما المعنى الصلاحي فهو اخف كما سيأتي الكلام عليه الان. قال الاسم المرفوع وقوله الاسم هنا يشمل الصريح والمؤول بالصريح فالصريح أقول له هو الذي لا يحتاج في تأويل لا يحتاج في كونه اسم إلى ماذا إلى تأويل هذا هو الصريح حقيقة الصريح أنه اسم لا يحتاج في كونه اسم إلى ماذا إلى تأويل مثل إيش قام زيد قام زيد فزيد هنا فاعل صريح أم ليس صريح صريح هذا زيد اسم ماذا اسم صريح لأنه لا يحتاج إلى تأويل واضح. وقولك يعجبني أن تقوم هذا الاسم صريح أم ليس صريح مؤول بالصريح لأنك ستقول وأن وما دخلت عليه في محل رفع إيش فاعل والتقدير يعجبني قيامك واضح الآن. فقوله الاسم يشمل الصريح زيد قام زيد قال الله إلى آخر ذلك ويشمل المؤول بالصريح مثل قولك يعجبني أن تقوم وقول سبحانه وتعالى ألم يألن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فأين فعل يعني ألم يألن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أين فعل يعني من ماذا أين المصدر المنتبه كفروا كفروا يخشعون نعم احسنت عن وما دخلت عليه ان تخشع قلوبهم اي خشوع فهذا الاسم صريح هو اول الصريح واول الصريح. وايضا مثل قول سبحانه وتعالى اولم يكفهم ان انزلنا فاين فعل يكفي ان لان ان هذه تؤول بمصدر ان المشدده تؤول بمصدر وكذلك المخصصه ايضا تؤول بمصدر فان انزلنا هذا عثمان نعم انزالنا الفاعل وهو من انه ما دخلت عليه اي اولم يكفي انزالنا احسنت بارك الله فيك. فعلى هذا نقول الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. قال المرفوع قوله المرفوع أخرج به ماذا؟ المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. قوله المرفوع أخرج المنصوب، المنصوب لا يقال له فاعل، وكذلك أيضا أخرج المجرور بحرف جر ماذا؟ أصلي. أما المجرور بحرف جر زائد فإن الحرف الجر الزائد لا يخرج الكلمة عن أصلها، مثل قوله سبحانه وتعالى ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، ما يعرف بشير تقول فاعل ولا وهو يقول اسم مرفوع. نعم. تعريف في تعريفه كيف تقول نعم ليش وهو مجرور هنا والفاعل هو الاسم المرفوع هو مرفوع محله هنا محله مرفوع لأن هذا الحرف حرف جر ماذا زائد هذا الحرف حرف جر زائد لا يخرج الكلمة عن أصلها أحسنت بارك الله فيك فقوله الآن المرفوع يخرج به المنصوب ماذا والمجرور بحرف جر ماذا أصلي والمجرور بحرف جر أصلي أما الحرف جر زائد فلا يخرج الكلمة عن أصلها كما سمعت ما جاءنا من بشير ومن تكون زائدة إذا سبقت لنفي ودخلت على نفيها هذا هو الضابط من الزائدة أن تسبق لنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة فتعرف مباشرة أن من هنا زائدة إذا رأيتها داخل على نكرة وواقع بعد نفي أو شبه نفي مباشرة تقول من هذه زائدة لا تتردد قال المذكور لا لا له ضابط هذا بل هذا ضابط كلمات معينة تكون فيها قال هذا ضابط الكورونا مع من قال المذكور قبله فعله هذا شرط ايضا كما سياتي معنا ان شاء الله من احكام الفاعل انه لابد ان يكون فعله ايش قبله ان يكون فعله قبله لا يكون بعد الفعل بنحو زيد قام هل يقال زيد هنا فاعل قام لا ما يقال هذا وانما يقال في زيد هنا ماذا مبتدا والجملة جملة قام ايش خبر خلافا للكوفيين كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك إذا من أحكام الفعل أن يكون فعله مذكور ماذا قبله قال المذكور قبله فعله والمراد بفعله هنا أي التام المراد بفعله هنا ماذا التام أخرج بهذا إيش الناقص مثل كان مع أخواتها وكاد أيضا مع أخواتها فقوله المذكور قبله فعله أي ماذا أي التام وإسناد فعله إليه إما أن يكون على جهة إيش القيام به مثل مات زيد مثل مات زيد الآن إسناد الموت إلى زيد هل على جهة الصدور